بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآية الكريمة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هي نعمة أخرى من النعم الكثيرة التي من الله بها على بني إسرائيل. قد يقول قائل إن هذه الآية بدأت بقوله تعالى: وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا الافتتاح لا ينبئ عن نعمة، فمن أين أتت هذه النعمة؟ النعمة متمثلة في قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، وسبقت بما قبلها تمهيدا وتهيئة ومقدمة لهذه النعمة، لأن النعمة تحتاج إلى معرفة الضرب التي حصلت فيه والسبب التي نشأت من أجله، فكان مناسباً لذلك أن يسبق هذه النعمة تمهيد لها ومقدمة. والذين قيل لهم هم أسلاف المخاطبين، لأن النداء يا موسى يقتضي أن يكون المنادى قريبا من المخاطب، وهذا لا يتأتى بالنسبة لليهود الحاضرين، لأن الذين قالوا يا موسى هم أسلافهم. وكما قلنا مرارا إن ما حدث للأسلاف يخاطب به الحاضرون في وقت نزول هذه الآية، لأن الأمة تكون جسما واحدا، وأن الأجيال المتعاقبة فيها هي بمنزلة الحلقات في السلسلة الواحدة، والخلف يفتخرون بأمجاد السلف ويتأثرون بتاريخهم، فالإرث ليس بمجرد التناسل من أصل واحد، وإنما الإرث يكون بالأخلاق وبالأفكار وبالمبادئ وبالانتصار أيضا والتاريخ. وإذ قلتم يا موسى، ونادوا موسى بلفظه، وهذا يدل على سوء أدبهم مع رسولهم الكريم، بدلا من أن يقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله أو يا كليم الله، قالوا يا موسى، وهذا دأبهم في كل القرآن، في كل القرآن: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا يا موسى إننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هذا دأبهم، سوء أدب. بينما نرى الأدب الرفيع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخاطبونه يا رسول الله يا نبي الله، امتثالا لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هكذا الأدب وهكذا التوقير وهذا التعظيم لمن يستحق هذا الإهلال. وموسى عليه السلام من الخمسة أولي العزم من الرسل، وكم عانى من بني إسرائيل وكم لاقى من مشاقه ومن معانا، فهو عليه السلام من أولي العزم. فإذن قوله يا موسى يدل على سوء أدبهم. قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الفعل آمن ومشتق منه يتعلق به اللام إذا كان بمعنى التصديق، ويتعلق بالباء إذا كان بمعنى الاعتقاد والإيمان. ولذلك لما يأتي تعليق آمن ومشتق منه باللام في حق الله تعالى، وكما جاء في كلام إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت لست مصدقا لنا. ولذلك قوله تعالى لن نؤمن لك أي لن نصدقك ولن نقر لك ولن نذعن ولن نتبعك، وعلقوا ذلك بغاية حتى نرى الله جهرة. والرؤية التي طلبوها هي الرؤية البصرية، لأن هناك رأى العلمية وهي تنصب مفعولين، ورأى البصرية وهي تنصب مفعولا واحدا. فهنا حتى نرى الله جهرة أي نرى الله عيانا. وكلمة جهرة هذا مصدر من جهر يجهر جهرا وجهارا وجهرة. وبنية هذه الكلمة تدل على الإظهار ووضوح البيان وانكشاف الشيء بكل وضوح، ويستعمل غالبا في القول وهو رفع الصوت بالكلام، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به إنه يعلم الجهر وما يخفى. ولذلك نلاحظ أن هذه المادة كثيرا ما تقابل بالسر وبالإخفاء والكتمان، يعني تقابل بضدها. لكن هذا كثرة الاستعمال فيها، ولكن يصح بعضهم قال هذا على استعمال المجاز، أن تستعمل هذه المادة في كل ما يقتضي الإظهار ووضوح البيان، سواء كان في السمع أو في الكلام أو في البصر. عندما تريد الإفراط في السمع تقول سمعت قول فلان جهرة أو جهارا أو جهرا، معنى ذلك أنك سمعته بكل وضوح وبكل دقة. أو أنا رأيت هذه الحادثة جهارا أو رأيتها جهرة أو رأيتها جهرا، معنى كأنك نظرتها وحضرتها بعينيك، نظرتها بعينيك. فإذا هذه اللفظة تستعمل في كل ما في شيء من المبالغة أو في الإفراط في البيان وفي الوضوح، سواء كان ذلك كلاما أو كان سمعا أو كان بصرا ونظرا. وجاهدا منصوبة على المصدر، أو هي نائب عن المفعول المطلق. قد يقول قائل: نرى الله جهرا، لم يكن نرى الرأي رؤية، جهرا. لكن كلمة جهرة حلت محل كلمة رؤية، يعني حتى نراها عيانا أو نراها رؤية بعيوننا. فالمفعول المطلق قد يكون مرادفا في المعنى لفعله، ولا مدبرا، توليه الإدبار. وضرب فلان صوتا، الصوت هو الضرب، المفعول المطلق، على الرغم أنه ليس من جنة ضرب، فهو نائب المفعول المطلق. ومن باب التجوز والترخص وقال المفعول المطلق الاختصار، كأنه قيل: حتى لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا، أو حتى نرى الله رؤية جهار أو رؤية وضوح. ويمكن أن تكون كلمة جهرة منصوبة على الحال، أي حال كوننا مجاهرين. وقرئ جهرة بفتح الهاء، وجهرة إما أن يكون لغة في جهرة، كما قيل زهرة وزهرة، أو يكون جهرة جمع قلة لجاهر، لأن فعل جمع قلة لفاعل، مثل فاجر وفجر وفاسق وفسق وكافر وكفر وكاتب وكتب وقاتل وقتل وطالب وطلب كثيرا. والمعنى على ذلك: حتى نرى الله جاهرين بالرؤية، أو جاهرين بأعيننا. وكلمة جهرة يمكن أن تكون متعلقة بخطابه لموسى، وهذا يقتضي تقديم المتأخر وهو كلمة جهرة. وعلى هذا الرأي يكون المعنى: وإذ قلتم جهرة يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. أكمل في من فائدة من هذا؟ قالوا: عندما تقول وإذ قلت يا موسى جهرة، كلمة جهرة أو علانية عادة يكون للشيء أن يستحى من ذكره، أو من الصعب أن ينطق الإنسان به أو أن يراه. وهذا موجود كثيرا في كلامنا، عندما تريد أن تؤكد شخصا أنه قال لك: قال لي هذا بلسانه، يعني قطع للشك، هو الكلام لا يكون إلا باللسان. أو قاله لي: أنا رأيته جهارا، يعني غير مستحي، الأمر واضح لعند أن. فإذن وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم جهرة، يعني هذا كلام مما يستحى به، لكن أنتم علمتموه، فيه معنى. والله حتى عندما تكون تقول مثلا تشك في شخص: هل أنت رأيت الحادثة بعينك؟ نعم رأيتها جهارا، لتؤكد أنك رأيتها فعلا. فإذا هو المقصود به إذا كان على هذا الرأي، التقديم هو التوبيخ، وأن هذا الكلام لا يجب أن يصدر من عاقل، ولكن أن تكون هكذا جهرة علانية بلا استحياء ولا استخفاء. لكن ويمكن أن تكون كلمة جهرة في محلها من السياق، والمقصود أرنا الله جهرة أي عيانا نراه بأعيننا، وهذا هو الأولى. لماذا؟ هنا وجهان، ولنا أن نناقش الوجهين لنعرف أيهما أصوب وأولى بالأخذ. على الرأي الأول، عندما نقول وإذ قلتم يا موسى جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله، طبعا جهرة قدمت، كيف يكون المعنى؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله. أولا، الأصل في بقاء الكلمات في موقعها على حسب السياق، والتقديم والتأخير يكون لعلة بلاغية ولسبب، وهذا ليس هناك سبب. إذن فالأولى أن تبقى الكلمة في سياقها كما وردت، وهو زي ما قلنا دائما الأخذ بالموجود وبالحاضر من الكلام أولى من التقدير المحذوف. وكذلك بقاء الكلمة في محلها وفي سياقها أولى من تقديمها وتأخيرها عن محلها. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، عندما يقول أرنا الله وجهرة قد تقدمت، هذا ليست فيه مؤاخذة، لأن كلمة أرنا الله تحتمل عدة احتمالات. أرنا الله مناما، أرنا الله في القلب، أيضا ممكن تكون أرنا الله يعني أرنا بديع خلائق الله أو عظيم صنعه، ممكن تؤول، وممكن أن تقدم لك ما تقدم ما وهذا ليس فيه ما يفيد العقاب والصاعقة. لكن عندما يكون الأمر متعلقا جهرا بأرنا، الأمر يختلف ويقتضي العقوبة، وفيه أيضا قلة حياة وسوء أدب مع الله. فإذا نرجح ونقدم الوجه الآخر، وهو بقاء جهرة على ما هي في موضعها وفي سياقها، لأن المعنى يقتضيها، وأيضا هي التي تعطي نتيجة فأخذتهم مصاعقة. لأن إذا كان جهرة متعلقة بالخطاب يبقى قولهم أرنا الله، وأرنا الله يحتمل أي، وقالها سيدنا موسى عليه السلام نفسه، قال ربي أرني أنظر إليك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واختلف في القائلين لهذا القول، منهم من قال إن القائلين هم السبعون الذين اختارهم الله، اختارهم موسى عليه السلام من صلحاء بني إسرائيل ليستصحبهم معه في ميقات ربه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. كيف قال هؤلاء هذا كلام وهم صلحاء اختيار عن صفوة صف بني إسرائيل؟ قالوا لما كانوا في صحبة موسى عليه السلام على الطور وكلم الله موسى تكليما بلا كيف ولا كيفية فشاقت أنفسهم أو طمعوا فقالوا ما دام الله كلم موسى لماذا نحن لا نطلب من موسى أن يرضاها جهرة علانية؟ وقالوا ذلك وهم في الطور. وهذا الرأي يتناقض مع من قال أن هذا القول كان بعد عبادتهم للعجل. لماذا؟ لأن عبادتهم للعجل كانت في أثناء ولود موسى في مناجاة ربه وتلقي التوراة، لأنهم اتخذوا من بعده من بعد غيابه اتخذوا العجلة. إذن اتخاذ العجل كان في أثناء ولود موسى، لا لم تكن هذا الكلام صادرا منهم بعد عبادتهم للعجل. الرأي الآخر أن القائلين لهذا القول هم 10,000 من عموم بني إسرائيل غير محددون، فهؤلاء تجرع على موسى عليه السلام وقالوا له إن الله اصطفاك بكلامه من دوننا، ولماذا؟ لماذا تترفع علينا وأنت تميز؟ نحن جميعا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، ونتعبد بديانتهم ونأخذ بوصاياهم ومبادئهم، فإذن بركتهم وتعاليمهم شاملة لشعب بني إسرائيل جميعا، فلماذا أنت تتميز وتترفع علينا ويكون لك هذا الامتياز؟ سوء أدب على هؤلاء القوم. رحم الله موسى عليه السلام، كم عانى والله، كم عانى منهم. قول آخر قالوا لما رجع من الميقات وقد أوتي الألواح وفيها التوراة أمر بتبليغها، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وهو مبلغ. فجاء وقدم هذه الألواح وقال هذا كلام الله وفيها أوامره وفيها نواهيه وفيها أحكام دينكم وفيها ما ينظم حياتكم وما يكفل لكم السعادة والفوز في الجنة وعليكم أن تأخذوا بها وأن تتبسم. من قال لك عن هذا؟ ومن يصدقك في ذلك؟ ومن يدل على أنك قد أخذت عن أعوذ بالله استحي، يعني إنما هؤلاء. ولهذا يعني الكثرة البوائق عليهم كان الكلام عليهم كثيرا في القرآن الكريم، وكان أكثر الناس أنبياء، لأن الأنبياء يأتون للهداية، والهداية كيف الهداية من كثرة الفسوق وكثرة الموبقات. قالوا من يصدقك في ذلك؟ كيف نأخذ منك؟ قد تكون أنت أتيتهم من رأسك ومن تأليفك. لن نصدقك في أن ما أتيت به هو كلام الله حتى نرى الله جهرة وحتى يكلم بنفسه ويقول أن هذا كتابي فخذوه. في في تلك الحالة نصدقك ونأخذ بهذا الكتاب. على أي حال مهما كانت الأقوال فلها دلالة واحدة وهي الصلف والكبرياء والعشرفة والخبث وكل ما شئت في هؤلاء القوم. إذا كان أشرف الناس وأعظم الناس وهم رسل الله قد عاملوهم بهذه المعاملة، بل كيف يعاملون بقية البشر؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طبعا هذا كلام سوء أدب. قبل أن نبدأ في بقية تفسير الآية، هل كفروا بهذا القول أم لا؟ أكثر المفسرين قالوا لم يكفروا. لماذا؟ قالوا قولهم لن نؤمن لك، هذا فعل يفيد الاستقبال، لأن لا النافية تنفي يفعل، ولن تنفي سيفعل، هكذا اللغة. فلن لا ممكن تنفي الحاضر وتنفي المستقبل، لكن لن لا تنفي إلا المستقبل، الفعل المضارع المستقبل. ولذلك ورد عن سيبويه أن لن هي نفي لسيفعل، والسي معروفة للاستقبال. ومن قال سأقوم لا يعني ذلك أنه الآن ليس قائما، أو سأسافر أنه الآن مسافر. إذن هذا كلامه، يعني سنتوقع في المستقبل إن لم نرى الله جهرة أن نقطع إيماننا بك ولا نصدق بك، تعليق على شيء في المستقبل. لكن عندما قالوا هذا الكلام هم لا يزالون مؤمنين ولا يزالون متشبثين بعقيدة التوحيد، إنما علقوا ذلك بما يمكن أن يتوقع في المستقبل، أو بأمر آخر وهو أننا نؤمن لك، أي الإيمان الكامل. نحن مؤمنون بك، ولكن الإيمان الكامل هو الذي لا يكتمل إلا بالمشاهدة وبالمعاينة. وورد في هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني ليس ليؤمن معنى نفي الإيمان عنه، لا يؤمن الإيمان الكامل. ولا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين، أي لا يؤمن الإيمان الكامل مقصود. فعلى أحد التأويلين نتوقع في المستقبل إن لم نرى الله جهرة أن نشك في إيماننا بك، أو أن نريد الإيمان الكامل الذي يعتمد على الرؤية وعلى المشاهدة الشخصية، ومن رأى كمن سمع. إذن هم عندما قالوا هذا الكلام غير كافرين. أخذ المعتزلة من هذه الآية دليلا على استحالة رؤية الله تعالى، أيضا الآية لا تدل على الاستحالة، بدليل موسى عليه السلام طلب رؤية ربه، قال ربي أريني أنظر إليك، لكن لماذا ما يعوقبوا؟ لا عوقبوا على صلاتهم وقلة حيائهم واستكبارهم وتعنتهم وعشرفتهم وعنادهم. إذا لم يعاقبوا لمجرد السؤال. المعتزلة هم يرون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وأن هذا مستحيل. قالوا هذا الآية تدل على استحالة رؤية الله تعالى، وأن هؤلاء الذين طلبوا وألحوا في طلب رؤية الله هم كفار، مما يدل على السؤال عن رؤية الله أو الإلحاح في طلب رؤية الله، هذا يعتبر كفرا. رأي المعتزلة، فردوا عليهم أهل السنة قالوا لا، ليس في الآية ولا في غيرها ما يدل على ذلك. نعم خالفوا وارتكبوا جريمة كبيرة، لكن كان ذلك دون الكفر، وبدليل أن قالوا أيضا جعلوا الله جسدا هم مجسمون، لأن من يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون الشيء المرئي أن يكون مجسدا وذاتا، وهذا فيه تجسيد وهو كفر. لا يرد عليهم، لأن حتى عند أهل الكتاب عند جماعة والسنة على أن هل الله سبحانه وتعالى سيتجلى لأهل الجنة في يوم القيامة، وفي ذلك أحاديث صحيحة بلا كيف ولا كيفية. إذن الآية الكريمة لا تدل على استحالة رؤية الله، بدليل أن موسى عليه السلام قد طلب رؤية ربه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن هذه الآية فيها رد، وقالوا لم يرد في القرآن ولا في غيره أن هؤلاء قد كفروا. وأيضا إذا هم اعتبروا من السبعين، وهؤلاء السبعون هم المختارون من صفوة بني إسرائيل ومن صلحائهم، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة من الناحية العلمية أن هي تنتج من الاصطدام الكثيف للسحب، السحب عندما تكون كثيفة جدا وتصطدم بمجموعة من السحب الأخرى المقابلة وترتطم مع بعضها، فيحدث من هذا الارتطام الاحتكاك كهربائي يكون معقولا بالبرق، وعندما يكون شديدا والكثافة كثيرة الشحنة الكهربائية تكون عظيمة جدا، فتتولد منها كتلة نارية. هذه الكتلة النارية تنطلق وتنقضي بعامل الجاذبية إلى الأرض، فتهلك كل ما يصادفها لأنها نار. هذه بالنسبة للصاعقة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فقال ربي فأخذتهم، وجاء العطف بالفاء لأن لم يمهلهم، كان العقاب حاضرا وناجزا، لأن العمل في الفعل فعل شنيعة جدا فظيعة بالغة في السوء، ولذلك استحق العقوبة العاجلة. فأخذتهم الصاعقة يخالفوا في أخذ الصاعقة. بعضهم قال حصدتهم وآمتتهم بدليل ثم بعثناكم من بعد موتكم. بعضكم قال الصاعقة قد تكون بكتلة النار المنقضة وهي مهلكة، وقد تكون باللهب الذي يحدث فراغا في الهواء ويحدث اختناقا، وقد يكون صوتا شديدا يحدث إغماء مثلا وغيبوبة. فقال قد يكون أيضا صوت قوي أغمي عنه ثم أفاق، وقد يكون الصعق من هذا القبيل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذا صعق موسى عليه السلام عندما تجلى ربه للجبل ثم قال أفاق. إذن قالوا ممكن تكون هذه الصاعقة قد أصابت القوم بشيء من الاختناق، حدث فيه الاختناق في التنفس، وبعضهم بعد ذلك ذهب ذلك هذا الهواء الفاسد وهبس الرياح فانتعشوا بالريح الجديدة. بعضهم قال أكثر من ذلك، قال يعني فأخذتهم الصاعقة يعني أماتهم الموت المعنوي، أخرجهم من الجهل إلى العلم والمعرفة، وأخذوها من أول من كان ميتا فأحييناهم وجعلنا له نورا يمشي في سورة الأنعام، هذه كلها بها مقام. فالأولى هو أخذتهم الصاعقة هي أماتتهم بدليل ثم بعثناكم من بعد موتكم وأنتم تنظرون، وهي جملة حالية، وكلمة وأنتم تنظرون هذه الحال هي قيدت أن الصاعقة كانت مرئية، لأن وأنتم تنظرون لا يكون النظر إلا لشيء مرئي شيء مجسم، ولا يكون مرئيا إذا كانت صاعقة منقضة، وأما إذا كانت مجرد هواء اختناق أو مجرد شيء من إغماء هذا شيء لا يرى. إذن مما يؤكد أن الصاعقة فعلا هي الكتلة الملتهبة النار هي نزلت عليهم وأخذتهم بدليل قوله أنتم تنظرون، لأن يعني هي الشيء الذي يرى بالعين. وقيل وأنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض، وأي وأنتم مجتمعون. بعضهم قال إذا كان المقصود السبعين المصاحبين لموسى وأنتم تنظرون، قالوا علموا أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى من خلال السحاب، فكلما جاءت سحابة نظروا إليها وأمعنوا النظر وحدقوا فيها طمعا في أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم ويرونه. فعندما رأوا السحابة هذا وتوقعوا أن يروا الله سبحانه وتعالى حسب ظنهم وزعمهم أخذتهم الصاعقة. إذن وأنتم تنظرون هي جملة حالية، وقد أكدت على أنهم كانوا على محتفظين بعقلهم وبوعيهم وأن لا ينظرون وليسوا في غيبوبة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم. مادة بعث ومشتقة منها تفيد الحركة وزحزحة الشيء وإثارته من مكان إلى مكان، هذا الأصل. وهذا المعنى يتجلى في كل ما في بعث. بعث قد تطلق على الإحياء، إلى ربهم يبعثون، وسمي يوم البعث يوم القيامة يوم البعث لأن يحيى فيه الناس من قبورهم. وهنا ثم بعثناكم من بعد ذلك أي أحييناكم. وممكن تكون أيضا معنى الإرسال، ويوم نبعث من كل أمة رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أيضا يكون بمعنى البعث. وأيضا تكون بمعنى الإيقاظ من النوم، ثم بعثناهم لنعلم أيهم أحسن عمل. أهل كف أهل كف بقوا نائمين أكثر من 300 سنة، ثم قال ثم بعثناهم أي أيقظناهم من رقودهم. وكل هذه المعاني ينطبق فيها المعنى العام للفظ بعث، وهو الحركة والنقل من شيء لشيء، لأن يبعث رسولا لابد ينتقل هذا الرسول ويبلغ في حركة، الإيقاظ من النوم أيضا في حركة، الإحياء أيضا في حركة. ثم بعثناكم من بعد موتكم. لماذا عاقبهم الله بالصاعقة ثم بعثهم؟ أولا لأن الجريمة كانت كبيرة، أن لا يجرؤ عبد يقول أنا لا أؤمن برسول حتى أرى الله جهرة وعيانا، مجرد الاستخفاف والاستهزاء والسخرية. كان الله سبحانه وتعالى يهلكهم، ولكن دائما الرسول هو يكون عطوفا ورحيما ولطيفا، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم وأن يعفو عنهم ويخفف عنهم. الله سبحانه وتعالى لرسله الكرام لهم مكان في عنده سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لطف بهم ورحمهم وبعثهم بعد مماتهم، أن ماتوا موتا حقيقيا. قيل بقوا في الموت يوما وليلة، المعتزلة قالوا بدليل على أنه أماتهم، والصاعقة التي أصبت مثل صاعقة عاد وثمود، لا، الصاعقة التي نزلت تلك أبادتهم، انتهوا، هذه كانت مجرد التأديب، بدليل أنها لم تبقى إلا قليلا كما قالوا، بقيت لهم يوما وليلة فقط. إذن هي مجرد تذكير وتأديب لهم، وليست من قبيل صاعقة عاد وثمود التي أهلكتهم عن بكرة أبيهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي من بعد موتكم بقليل جدا، بدليل من، ولذلك لم يبقوا كثيرا. الله سبحانه وتعالى من عليهم، وهذه النعمة الكثيرة التي من الله بها عليهم لن يقدروها حق قدرها، كل ما ينعم عليها يزدادون صلفا ويزدادون كبرياء ويزدادون كفرا بالنعمة. يعني هؤلاء القوم لا يستحقون أي خير. لعلكم تشكرون، رجاء أن تؤدي بكم هذه النعمة إلى شكر الله الذي من عليكم، ليس بعد الموت من مصيبة ومن كارثة ثم يحييكم من بعد موتكم ويعفو عنكم، ولا يطلب منكم إلا أن تشكروا الشكر بالفعل وشكر باللسان فقط. ولكن هؤلاء القوم لم ينعم الله عليهم بنعمة إلا زادوا كفرا وصلفا والعياذ بالله. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قبل أن ندخل في تفسير هذه الآية لابد أن نعرف الظرف الذي وقعت فيه هذه الأحداث، لأن كل هذه النعمة التي مرت بنا هي نعم تاريخية، والتاريخ مربوط بزمن، والحدث مربوط أيضا بزمن معين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذه مربوطة بوقت وجود بني إسرائيل في مكة، عفوا في مصر، والأقباط يسومونهم سوء العذاب وهم مضطهدون ومقهورون، مرتبطة بزمن وقت معين. وإذ فرقنا بكم البحر أيضا مرتبطة، لأن هذا التاريخي، هذا المحدد بتاريخ وزمن، وهو خروجهم من مصر بناء على أمر موسى وقد أوحى إليه بذلك، وأوحينا إلى موسى أن اسجد في عبادي إنكم متبعون، ونزولهم إلى البحر وانشق لهم البحر وسلموا الحمد لله وأغرق الله فرعون وملأهم مرتبطة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة أيضا مرتبطة بحدث، وهو معاداة الله لموسى 40 ليلة لمناجاته ولإعطائه للتوراة، أيضا اتخاذهم العجل كان مربوطا بوقت وهو غياب موسى لمقات ربه. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، كان هذه بعد المواعدة، لأن نتج عن المواعدة لأخذ الألواح وتلقي التوراة، إذن مناسبة مربوطة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم أيضا، وهي المعاقبتهم على الشرك اللي قاموا به وعبادة. فإذن وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عن، متى كان ذلك؟ في أي تاريخ؟ لابد أن نعرف ذلك إن شاء الله. هنا فريقان من المفسرين، الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير حدد الوقت الذي حدث فيه التضليل وإنزال المن والسلوى بغير ما حدده المفسرون الآخرون، ونستعرض لكم ما قاله طرفا. الإمام ابن عاشور قال كان ذلك التضليل وإنزال المن والسلوى كان ذلك من حيث الزمن في الشهر الثاني أو اليوم الثاني عشر من الشهر الثاني بعد خروج بني إسرائيل من مصر، أي وهم في أثناء الرحلة، لأن المسافات في ذلك الوقت كانت تقطع بالأشهر، وكانوا راجلين وأيضا أطفال وشيوخ وقوم، يعني بلغوا 600,000. فبعد خروج مصر نحو 40 يوما، شهر واثناش يوم، 42 يوم تقريبا، في أثناء رحيلهم وهم لم يستقروا بعد، طبعا كانت الصحراء سيناء، وعادة أن الصحراء تكون محرقة شديدة الحر، فتعبوا كثيرا من حر سيناء وهم في أثناء رحلتهم، فطلبوا من موسى أن يدعو الله أن يجعل لهم ما يظللهم، ما يظللهم من الشمس المحرقة. أيضا كانوا في أثناء الرحلة لا يستطيعون أن يستقروا وأن يطبخوا كما كانوا مثلا في مصر، دائما الراحل هذا على عجلة، فكانوا يتقوتون من ألبان الأنعام التي أخذوها معهم عند خروجهم من مصر، وبعض ما يجدونه من خضروات في الطريق. وطبعا الإنسان بشر، قد ملوا من هذا الأكل الجاف والموحد، واشتاقوا إلى الخبز، واشتاقوا إلى اللحم، واشتاقوا إلى الفاكهة، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يمن عليهم بما يغير طريقة الأكل، أن يزودهم بالخبز واللحم، حتى تكون القصة إن شاء الله مكتملة ولا فيها تفصيلات أخرى نقبلها إن شاء الله في درسنا المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.